قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. هذه الجملة تتعلق باتقاء الفتن. عندما تدلهم الفتن ويعظم الخطب ويختلط الحق بالباطل ويكثر الهرج والقتل ويتقاتل الناس على الدنيا وحطامها لا من أجل إحقاق الحق ولا من أجل إزهاق الباطل، وإنما من أجل لعاعة من الدنيا، فإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يلزم بيته وأن يلقي سلاحه وألا ينخرط في سلك ذلك القتال الذي ما أريد به وجه الله، والذي يتقاتل أهله من أجل الكراسي والمناصب، فإن المسلم والحال هذه عليه أن يعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يعض على أصل شجرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا لم يتضح له الأمر من بمعرفة الحق من الباطل. أما إذا كان القتال بين المسلمين هناك معتدي وهناك معتدى عليه وهناك باغي وهناك إمام وهناك من بغى عليه وهناك مبايع وهناك من يريد الخروج عليه، فإنك والحال هذه يجب أن تكون مع الإمام، يجب أن تكون مع الإمام وأن تقاتل البغاة معه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا بعد بذل الجهود في الصلح وبذل أقصى ما يمكن من وسائل الإصلاح، عندها تكون مع الأصل ضد الخارج، ضد الخارج عليه. أما إذا لم يكن ثمة إمام ولا خليفة ولا حاكم، وإنما الناس تتهارج على الدنيا وحطامها ومفاتنها الزائلة، فعليك أن تعتزلها كلها وأن تعتزل هذه الفرق كلها وأن تبتعد عنها وأن تلزم بيتك أو تهاجر إلى مكان آخر حتى تسلم من تلك الفتن، لأنها قد تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فانتبه يا عبد الله وابتعد عن الدنيا ومفاتنها الزائلة ولعاعاتها الفانية، وأقبل على الله وانقطع لعبادته وابتغي مرضاته وابتعد عن كل ما يخالف ذلك، ودع الفتن لأهلها، دعهم فيها يتهارجون كما تتهارج الحمر، ابتعد عنهم وأقبل على الله. وهذا كله كما قلت إذا لم يكن جماعة ولا إمام. أما إذا كان هناك جماعة ولا إمام فيجب عليك أن تكون في الصف الذي فيه من؟ الذي فيه الجماعة والإمام، وأن تقاتل معهم إذا ولو أدى الأمر إلى القتال، أن تقاتل البغاة معهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن فاءوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أما إذا كان القضية كانت القضية قضية صراع على الدنيا وحطامها ومفاتنها الزائلة فإن عليك أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تصعد إلى شعف الجبال، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت سالم من ذلك. نعم. ثم قال: وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة. نعم. ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. هنا ينبه المصنف على أمر هام، وهو البعد عن التنجيم. ذلك أن الغرض من النظر في النجوم لا يعدو ثلاثة أمور: خلق الله النجوم لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا هو الهدف منها. وأي غرض يخرج عن ذلك فهو غرض مذموم. فأولا هي زينة للسماء، كما قال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى: إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن الثاني أيضا دلت عليه هذه الآية أو هذه الآيات، وهو أنها رجوم للشياطين. وقد ثبت ذلك في تفسير هذه الآيات عن عبد الله بن عباس وجمع من السلف مثل مجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك وابن عطية وغيرهم. كلهم نصوا على هذا الأمر فهما من الآيات الكريمة: خلق الله، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق النجوم لهذه الأغراض الثلاثة، وهي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. زينة للسماء مشاهدة، كلكم يراها وكيف زينت بها السماء. ورجوما للشياطين التي تسترق السمع، ذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا ليسترقوا السمع حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، ثم يقذفهم الله تبارك وتعالى بالشهب، كما قال تعالى: حكاية عن الشياطين، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له ماذا؟ شهابا رصدا. فيقذف بذلك، فتقذف الشياطين بتلك الشهب، فإن أدركه الشهاب أحرقه، أو على الأقل ضيع ما سمع من أخبار السماء، وإن لم يدركه ألقى بتلك الكلمة إلى لسان الساحر أو الكاهن الذي يكذب بدوره معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وينسون 100 الكذب، لأن حبك الشيء يعمي ويصم. يعني يصدقون كلمة وهي فعلا صحيحة مسترقة، وينسون 100 الكذبات التي يكذب بها عدو الله وهو الكاهن أو العراف. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان والعرافين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وما أكثر الكهان لا كثرهم الله. والعجيب في الأمر أن الناس استمرأوا هذا الأمر وتساهلوا فيه، وصار الواحد لو أحس بمغص في معدته أو في أمعائه ذهب إلى هؤلاء الكهان يستجديهم ويسبح بحمدهم، ويخرجون له من الأدوية المحرمة ما لا يعلم مداه إلا الله، وربما حملوه على الشرك والكفر بالله بما يطلبونه منهم من ذبائح ونذور معينة في وقت معين لشياطينهم حتى يخدموهم ويحقق لهم أهدافهم. فلذلك أمر الكهان خطير جدا، قد يحبط الأعمال إذا اعتقد أنهم يعلمون الغيب من دون الله، والله تبارك وتعالى هو وحده المتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، مثل أولئك الذين يدعون أنهم يكلمون الجن ويحضرون الأرواح ويفعلون ويفعلون من المسائل الخطيرة التي هي داخلة في علم هذا في هذا الباب الفاسد. إذن هذا هو الغرض من إيجاد النجوم. والغرض الثالث: علامات يهتدى بها، كما قال تبارك وتعالى: وبالنجم هم يهتدون، وقال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فالنجوم مشعل هداية، فأنت إذا عرفت مثلا المكان المستقر الثابت الذي فيه النجم القطبي تستطيع أن تحدد على ضوئه القبلة، وتستطيع أن تحدد على ضوئه ماذا؟ مسارك وسفرك. تستطيع أن تحدد به معالم الأشياء. هذا هو فقط الغرض من خلق النجوم. وأما أن نتعلق بها بدعوى أنها تضر وتنفع كما تقوله الصابئة الذين وصل بهم الأمر إلى عبادة النجوم والتعلق بها من دون الله، ودعوى أن هذا نجم سعد وهذا نجم نحس وهذا طالعه كذا وهذا طالعه كذا. ولذلك يخطئ بعض الناس الآن، ولا سيما الصحفيين وأشباه الصحفيين، عندما يأتي أحدهم ويقول ومن حسن الطالع، ومن حسن الإيش؟ من حسن الطالع. وما هو الطالع؟ أو من حسن الحظ؟ يجب أن يقول من توفيق الله، لا من حسن الطالع ولا من حسن الحظ، لأنه ليس عندنا حسن طالع وسوء إيش وسوء طالع، بل هذه كلها من تلبيس إبليس الذي أراد أن يغوي بني آدم، وعزم على ذلك ما دامت أرواحهم في أجساده. فلذلك يجب الحذر من علم النجوم الذي معناه علم التأثير، لأن العلم بالنجوم على نوعين: علم التسيير وعلم التأثير. أما علم التسيير وهو معرفة الأفلاك والطقس والمناخ والأماكن والمناطق والجهات وما إلى ذلك، فهذا مرغوب ومطلوب ولا بأس به ولا حرج على من فعله. وأما القسم الثاني وهو علم التأثير، وهو تصور أن للنجوم علاقة وتأثيرا مباشرا في حياة البشر، فإن هذا كذب ودجل وسفه يضحك به علينا أعداء الإسلام، يضحك بها علينا أعداء الإسلام ويروجونها بيننا، وأن النجم الفلاني له تأثير كذا وكذا، والنجم الفلاني له كذا وكذا، والنجم الفلاني سعد، والنجم الفلاني نجم سعود، والنجم الفلاني نجم نحوس، وما إلى ذلك مما ونحو ذلك من الألفاظ التي يرددونها وتأتي على ألسنتهم. فالواجب أن نحذر من علم التأثير كله، وأن نبتعد عنه، وأن نؤمن بأنه كفر وشرك بالله، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ملكه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نجم ولا شجر ولا حجر. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. يحذر هنا من علم الكلام، وهو علم المنطق والفلسفة الذي ضلت به كثير من الطوائف، به تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتشعرت الأشاعرة وتمردت الماتريدية وخرجوا عن منهج الله الحق وانتحلوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، فعطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى وأولوها وخرجوا بها عن منهج السلف، عن منهج الإمام مالك، منهج الإمام أحمد، منهج الإمام الشافعي، منهج الإمام أبي حنيفة، منهج الإمام الأوزاعي، منهج الإمام البخاري، منهج الإمام مسلم، منهج الإمام النسائي، منهج الإمام بن معين، منهج الأئمة المهديين والدعاة المرضيين الذين قاموا لله بالحق وبه قاموا، والذين نطقوا بالحق وبه نطق بهم الحق وبه نطقوا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأما أفراخ الفلاسفة وأفراخ التراث اليوناني أو الروماني أو الفارسي الذين أرادوا أن يفسدوا عقيدة الأمة بمن تحلوه من نحل وابتدعوه من بدع وأحدثوه من محدثات راجت على ضعاف الإيمان وراجت على الجهال بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم الشرعي وبعدهم عن منهج السلف الصالح، فوقعوا في ذلك وجعلوا علم الكلام وعلم المنطق هو علم التوحيد، وأعرضوا عن الكتاب والسنة، وأعرضوا عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منهم الصحابة، وتبين أنهم أشد الناس شكا في الله عز وجل، الذين يدرسون المنطق أهل الكلام هم أبعد الناس عن الحق، أبعد الناس عن الحق، لأنه من أين لهم الحق؟ العلم قال الله قال رسوله، أما قال سقراط وقال بقراط وقال واصل بن عطاء وقال الجهم بن صفوان وقال عمرو بن عبيد وقال فلان وفلان، هذه أقوال أشبه ما تكون بزبالة الأقوال، زبالة، زبالات الأقوال، يعني نتن ذو رائحة كريهة لا يجوز للمسلم أن يتعلق به، ولا يجوز للمسلم أن يقربه مجرد القربان، لأنه أفسد العقائد وأفسد الأمة وأفسد العلم والعمل وأفسد العقول وغيرها عن فطرتها. فلذلك يجب أن نحذر من هذا العلم، ولذلك حث مصنف هنا على علم أهل الأثر وهم أهل الحديث الذين يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتحال الغالين انتحال المبطلين وتحريف الغالين وبدع المبتدعين وشيع المشيعين وما إلى ذلك المتشيعين وما إلى ذلك من أنواع الضلالات التي ظهرت وعمت وطمت والتي لا يسع المسلم إلا إزاءها إلا أن يسأل الله العودة أو الاستعاذة من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء، وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. هنا يحذر يأمر مصنف بسلوك أهل الحق، طريق أهل الحق، والبعد عن زيغ أهل الباطل، سواء كان في ذلك المبتدعة والمحدثين والمحدثين في الدين ما ليس منه، أو سواء بذلك أو كان ذلك بالنسبة للعصاة والماجنين وأرباب الغنى وأرباب النساء وأرباب الليالي الحمراء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام إذا وجهت تتوجه، وأما هؤلاء يوجه إلى الخير فيتناول الشر، يوجه إلى الخير فيتناول الشر، يوجه إلى الهدى فيقع في الضلالة، يتوجه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن أهل اللهو والخلاعة والمجون ومن إليهم ممن عصوا الله ورسوله وانهمكوا في المعاصي والمحرمات. هنا ينبغي المسلم أن يتمسك بطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يبتعد عن طريق العصاة الضالين أشباه اليهود، وعن طريق المبتدعة عن طريق العصاة المغضوب عليهم أشباه اليهود، وعن طريق المبتدعة الضالين أشباه النصارى. ولذلك قال بعض السلف: من فسد من عباد هذه الأمة فهو متشبه بالنصارى الذين ضلوا على جهل، ومن يعني تشبه باليهود فهو من ضل على علم، ولذلك هو من المغضوب عليهم إخوان القردة والخنازير. فالواجب علينا أن نحذر أصحاب الطريقين من أصحاب من المعاصي والمبتدعة، لأن الأمرين أخطر على الدين من كل شيء، فإنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. قال: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. هنا إشارة إلى الإرادتين الدينية الشرعية والكونية القدرية. فالله تبارك وتعالى أمر عباده جميعا بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأخبرهم عن الغرض الذي خلقهم من أجله، وأنه خلقهم لعبادته وأوجدهم لطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بما أن جميع الأمور بيد الله، والله له الملك المطلق، يفعل ما يشاء ويختار، فإن من العباد من وفقهم لأداء هذه العبادة التي أمره بها، ومنهم من لم يوفقه لها. لذلك أمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى على وفق ما شرع. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيجب علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى كما أمرنا سبحانه وتعالى بإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. ثم قال رحمه الله: والكف عن حرب علي رضي الله عنه ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا يبين لنا أهمية عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، ويجب أن نواليهم جميعا، وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنهم أطهرهم قلوبا وأبرهم ألسنا وأصدقهم قولا وأقواهم إيمانا رضوان الله عليهم وأرضاهم، بمن فيهم أهل بيعة الشجرة وأهل بدر وأهل الفتح وأهل حجة الوداع، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، فيجب أن نتولاهم. وأن نترضى عنهم، وأن نترحم عليهم، وأن نكف عما شجر بينهم. هذا هو هدي السلف الصالح، لا يخوضون فيما شجر بين الصحابة من خلاف ربما أججه غيرهم، بل إن الذي أججه غيرهم أججه عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، ومن شايعه، فبدأت الفتنة وقتل عثمان، وجاء الذين حرضوا على قتل عثمان يتهمون عليا بإيواء قتلة عثمان، وذهبوا إلى علي وقالوا إن الملأ يأتمرون بك وتكون وتمر الأيام ويفرقون صف الأمة ويشتتون شملها حتى قتلهم علي رضي الله عنه وقضى على فتنتهم، ولكن مع هذا فإنهم باقون عن الخوارج وكذلك سائر الفرق الضالة التي تفرعت عن هذه الفتنة وما جاء بعدها. فيجب الكف عما شجر بين الصحابة، لأن الكل منهم متأول والكل يريد الخير، وما كل من يريد الخير وفق له. نعم، هذا الحديث، نعم هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح، إياكم وأصحابي أي والنيل منهم، بهذا اللفظ غير صحيح، وإنما اللفظ الوارد لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويكفي أن الله أثنى عليهم في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهنا يجب الكف عما شجر بينهم، وأن نواليهم جميعا، وأن نحبهم جميعا، وأن نعلم أننا لن نبلغ عشر معشارهم مهما بذلنا، بل هم الذين تشرفوا لنا أو تشرفوا بنقل هذا الدين لنا حتى وصل حيا طريا، حتى بقي حيا طريا كما أنزل. فعلينا أن نتنبه وأن نقدر لهم قدرهم، وأن نبرأ من كل من ينال منهم، كل من يسبهم أو ينال منهم أو يعتقد ارتدادهم. فالذي يعتقد ارتداد الصحابة هو إيش؟ هو المرتد، والذي يكفر الصحابة هو الكافر، والذي يلعن الصحابة هو الملعون، والذي يشتم الصحابة هو الذي يستحق الشتم، ولا يشتمهم إلا زنديق مارق من الدين بالكلية، لأنهم أهل القرون المفضلة الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لن يبلغ أحد عشر معشارهم ولو أنفق كل الدنيا وما عليها. إذا أنكر أحد صفة من صفات الصحابة كوصف أحدهم بأنه ليس بشجاع أو نحو ذلك، هذا أمر خطير، وقد نزل فيه قرآن ذلك أن المنافقين أو بعضا من المنافقين قالوا يوما من الأيام يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تبين أنه قد كفر، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تكتمون. إن الله مخرج ما كنتم تكتمون، لتحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ماذا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإنكار ذلك خطير جدا قد يجر إلى ما هو أعظم. ونحن لا نقول إنه يكفر يعني يخرج من الدين، لكن يعني بالنسبة للصحابة يعني الذي يتنقصهم كلهم أو يسبهم هذا أو يعتقد ارتدادهم هذا كافر، لكن من تكلم في واحد منهم فلا شك أنه آثم إثما عظيما ولا يقال عنه إنه مرق من الدين أو كفر. نعم. واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هنا يحذر المصنف رحمه الله من أكل الحرام، لأن الحرام يردي صاحبه في النار، وآكل الحرام لا يرفع له دعاء إلى السماء. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي ابتعد عن المحرمات تكن مستجاب الدعوة. فمن أعظم أسباب إجابة الدعوة استعمال الحلال والبعد عن الحرام. ولا يجوز أخذ مال امرئ مسلم بطيب نفس منه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حتى ولو حكم لك القاضي بهذه القطعة فإنما هي جمرة من النار، فلتأخذها أو لتدعها. فالحرام مما يحول بين مسلم وبين استجابة الدعاء، وقد يفسد الأعمال وقد يحبطها إذا وصل هذا الحرام إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالحلال عظيم من أسباب قبول الدعوة، والحرام من أسباب عدم إجابة الدعوة. والواجب على المسلم أن يبتعد عن الحرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن من أعظم ما عم وطم في هذه الأيام أكل الربا والبنوك الربوية التي انتشرت حتى في أرجاء العالم الإسلامي في كل مكان، وأدخلت الحرام على كثير من الناس من مساهمة أو اقتراض بالربا أو أي شيء مما يترتب على ذلك. فعلينا أن نحذر، علينا أن نحذر من ذلك، وعلينا أن نبتعد عن الربا الذي يقوم صاحبه يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله. وعلينا أن نكتفي برؤوس أموالنا، وأن نستعيد، وأن يتجنب المسلم كل ما فيه شبهة حتى يسلم من الوقوع في الحرام. فإن الحرام خطير، خطير على صاحبه من